قصص عربية. الخس. في قديم الزمان عاش صياد صالح وسعيد وطيب، وفي يوم مر بسيدة عجوز أثناء سيره فسألته: مرحباً مرحباً، أنت تبدو سعيداً ولكنني جائعة وعطشة، أعطني شيئاً آكله. أشفق عليها الصياد وأعطاها كل ما لديه. فرحت السيدة، وعند انصرافه أوقفته: أنصت يا صديقي الشاب، أنت طيب جداً، لذا سأخبرك سراً. سترى في طريقك شجرة بلوط ضخمة يقف عليها ثلاثة طيور وعباءة تحقق الأمنيات. صوب سهمك نحو المنتصف وخذ العباءة، وخذ ريشة من الطائر أيضا، مما سيجعلك تحصل كل يوم على ذهب تحت وسادتك. شكرا يا سيدتي، إذا حدث ذلك حقا سأكون ممتنا لك ولن أنساك أبدا. وصل الصياد إلى منزله وعلق العباءة على الحائط. جاء النهار الجميل، واستيقظ الصياد وتفحص وسادته ليجد تحتها قطعا من الذهب الجميل. حافظ الصياد السعيد على الريشة، وكان يجمع الذهب يوميا من تحت وسادته. جمع ما يكفي ليملأ به برطمانا الذي ما أن امتلأ حتى شعر بالسعادة ونظر للعالم وقال: أصبحت غنياً، ماذا أفعل بثروتي الآن؟ سأخرج إلى العالم وأسافر بعيداً. وهكذا بدأ الصياد الغني مغامرته، فسافر عبر الغابات والأنهار والجبال والمدن بعباءته وريشته، وحصل على الذهب في كل مكان يذهب إليه، حتى وصل في يوم إلى قلعة فخمة ولمح بها شابة جميلة برفقة سيدة عجوز. هل ترين هذا الشاب؟ لديه شيئان بهما سحر عظيم، علينا أن نأخذهما، سأرحب به. لم أرى في جمال هذه الفتاة. ماذا أتى بك يا سيدي؟ كيف أساعدك؟ مرحبا، كنت مسافرا وشعرت بالتعب، ففكرت أن أبقى لديكم بضعة أيام، لدي ما يكفي من المال. بالطبع، أرجوك ادخل. مرت الأيام والصياد مقيم بالقلعة وغارق في حب الفتاة. سرقت الساحرة الريشة أثناء نومه، ولكنه لم يفعل شيئا بسبب حبه الشديد للفتاة الجميلة، وأنفق معظم ثروته على الإقامة لدى الساحرة. أرادت الساحرة العباءة أيضا، فذهبت للحديث مع الفتاة قرب مدفأة القلعة. علينا أن نحصل على العباءة. لقد فقد الرجل ثروته، أرجوك اتركيه يذهب. ستفعلين ما أقوله لك، وسأحصل على العباءة فورا. عزيزتي تبدين قلقة، ما الذي يحزنك؟ هناك حجر ضخم به جواهر وأحجار كريمة لا يصل إليه إنسان، أريد الذهاب ولا أستطيع، وهذا يحزنني. إذا رغبت في ذلك فسأحققه لك فوراً. لقد فعلتها، هذا مدهش. شكرا لك يا عزيزي. أنا سعيد لك. هل تمانعين أن أرتاح قليلا؟ فأنا متعب. استيقظ الصياد وعرف أنه خدع، فلعن الفتاة من غضبه. إنهما محتالتان، ماذا أفعل الآن؟ وفي تلك اللحظة رأى ثلاثة عمالقة كانوا يتجهون نحوه، فادعى أنه ميت، وتناقش العمالقة عما سيفعلونه به. سوف نقتله ونأكله، سوف تحمله السحب بعيدا عن هنا، دعونا نبتعد عن المشاكل حتى لا نلفت الأنظار. إذا صعدت فوق إحدى السحب قد أتمكن من الفرار، وربما أعثر على القلعة. جاءت إليه سحابة وحملته لمسافة بعيدة وأسقطته في غابة كثيفة، فصار بها حتى وصل إلى القلعة، وكان يستخدم الشمس والنجوم كدليل له. مر بحقل خضروات كان جائعا جدا، فقطع رأس خصة وأكلها، فتحول على الفور إلى عنزة، فأدرك أن هذا الخص مسحور حتما، فخاف وأكل من نوع آخر. سأسترد بهذا ثروتي وألقن المحتالتين درسا. من تكون أيها المتسخ؟ ماذا تريد؟ مرحبا، كنت مارا من هنا لأوصل أفضل خص في المملكة للملك، جمعته وحملته وشعرت بالتعب. حقا؟ دعني أتذوق أفضل خص في المملكة. أجل بالطبع. إنه لذيذ جدا. أجل بالفعل. وهكذا استرد الصياد ثروته، ولكنه لم ينتهي من العنزتين، فأعطاهما إلى طحان وطلب منه أن يضرب العجوز ثلاث مرات ويطعمها مرة واحدة، وأن يطعم الشابة ثلاث مرات ويضربها مرة واحدة. مرت الأيام، ثم عاد الطحان بالعنزة الشابة. سيدي، ماتت العجوز وهذه تشعر بالحزن ولن تعيش طويلا. عزيزي الصياد، أنا آسفة جدا، لقد أجبرتني السحرة ولم يكن لي حيلة. أسامحك، فأنا أصدقك وأحبك. وعاش في سعادة أبدية.